سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد لإيلاف قريش أبو حير قريش ما لدو من كذي إيلافهم رحلة الشتاء والصيف دو من كودي أي دو ماين الله ولا سفرات أو سفرنا أي هاد وقت حقائق سفرنا أي هاد وقت جلالك أي قرحاتك أو أي سفر جلال ملك إشام فليعبدوا رب هذا البيت ها عابدين برئيبة بيتك كان إي مارة قريقة كان أو قريقة مكاة مارة ربه اسكالها ها عابدين وها كتغير وعيالها كل عابدين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سو كقوذي قاجو كان نبدقلي عبسي معناه نمعلاس اللي أقل أي إسكال عبادة إها عبدينوه